الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا جملة الأصول التي فارقت فيها أهل السنة الجهمية، ورأينا هذه الأصول ورأينا أدلتها من الكتاب والسنة ورأينا كلام الأئمة عليها. قال المصنف بعد حديثه عن كلام الله عز وجل، قال: والرؤيا من الله عز وجل وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث، أي مما ليس هو من الأخلاط. قال: فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول، أي من قال بالطعن في الرؤيا وعدم التصديق بها، قال: وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام. هذه قاعدة، أهل البدع لا يستقرون على بدعة واحدة، بل يضيفون إلى بدعهم بدعا أخرى. هذه قاعدة، كلما ولغ العبد في البدع كلما ازداد من بدعه، كلما ازداد بعدا عن السنة. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الإنسان تكون بدعته قليلة أو صغيرة، ثم ما تلبث أن تكون كبيرة. فالرؤيا حينئذ كما قال المصنف حق. قال هنا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وفيه مقال. قال: وقال الرؤيا من الله وبالله التوفيق. هذا الرؤيا من الله في الصحيحين. فالرؤيا كما قال المصنف حق، وثبت هذا في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم، فلا وجه حينئذ، لا وجه للتكذيب بالرؤيا، لا وجه للتكذيب بالرؤيا، إذا كانت الرؤيا ليست من الأضغاث وليست من هو من حديث النفس، وقصها الرائي على عالم بالتأويل فأولها له، فحينئذ تكون الرؤيا حق، ويكون الرؤيا حقا ويكون تأويلها حقا. قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وقال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقال تعالى: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال تعالى: وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. انظروا هنا في في هذه الآيات كلها وردت الرؤيا من نبي الله يوسف عليه السلام، والرؤيا كذلك من أناس ليسوا على الإسلام أصلا، اللذان كانا معه في السجن قبل أن يدعوهما للتوحيد، والملك كذلك قبل أن يسلم. هذا كله ثبت أن الرؤيا، يثبت أن الرؤيا حق سواء كانت من مسلم أو حتى إن كانت من غير مسلم. وقال تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. فحينئذ ثبت صدق ورود الرؤيا وبيانها في الكتاب والسنة، لذلك نؤمن بهذا كله ولا نكذب به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الذي يرى في المنام يكون من الرؤيا، بل بعضه رؤيا من الله عز وجل، وبعضه حديث نفس، وبعضه تحزين من الشيطان. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة. هنا سيأتي إلى ذكر أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو أصل توقير الصحابة وذكر محاسنهم والكف عن ذكرهم بالسوء والكف عما شجر بينهم. قال هنا: ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، أي بلا استثناء، لا نوالي بعضهم على بعض ولا نتبرأ من بعض كي نوالي الآخر، بل نواليهم جميعا ونحبهم جميعا ونذكر محاسنهم جميعا ونكف عن ذكرهم بالسوء مطلقا، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من هذا أي صحابي قط. ومن أخرج صحابيا واحدا عن هذا فهو رافضي ضال. من أخرج صحابيا واحدا فهو رافضي مارق عن السنة، ولا عذر له في ذلك البتة. قال هنا: والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم. وذلك أن فضل الصحابة بعمومهم ورد في الكتاب والسنة مستفيضا، ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستفيضا.

وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل يعلم ما في قلوب جميع الخلائق، إلا أنه لم يخبرنا رب العالمين بما علمه في قلوب الناس إلا هؤلاء. هؤلاء أخبرنا الله جل وعلا بما علمه في قلوبهم، وأخبرنا بصدقهم جل وعلا، قال: أولئك هم الصادقون. وليس ثمة أحد، مهما بلغ عندك من ظهور حسن الناس في هذا الزمان، لا يمكنك أن تطلع على خفاياه، ولا يمكنك أن تطلع على ما في قلبه، ولكن الله جل وعلا أخبرنا بما في قلوب ذلك الجيل، أخبرنا بما في قلوب أولئك المؤمنين الأوائل، فأخبرنا أنهم صادقون، وأخبرنا أنهم مؤمنون حقا، وأخبرنا أنه اطلع على قلوبهم فعلم الخير العظيم الذي في قلوبهم وزكاهم رب العالمين. فقال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر يا رعاك الله كيف أن فضل صحابة رسول الله بينه رب العالمين في كتبه الثلاث هذه، في التوراة والإنجيل والقرآن. قال: ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في التوراة أنك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما مثلهم في الإنجيل بين الله عز وجل أنهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل في نفس هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين الله جل وعلا في هذه الآية فضلهم، وبين كونه ذكر عدالتهم وزكاهم، وذكر خيريتهم في التوراة، وذكر خيريتهم في الإنجيل، وبين جل وعلا أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصف مده. الصالح في هذا الزمان أو في الزمن السابق لو أنفق قدر جبل أحد ذهبا لا يبلغ بنفقته هذه نفقة واحد من الصحابة قدر مد أو نصف مد. ولذلك الأوائل سبقوا سبقا بعيدا، الصحابة سبقوا سبقا بعيدا لا يدرك. فحينئذ لا يحل البتة أن تقارن نفسك بهم، ولا أن تقارن أي واحد من الناس بالصحابة، ولا يحل أن تذكر واحدا منهم بسوء البتة. ومن تجرأ على هذا وتقحم هذا خرج من السنة، وإن كان هذا الذي نال منه واحدا منهم فقط، من نال من صحابي واحد فقط خرج عن السنة ومرق إلى البدعة بالكلية ولم يكن من أهل السنة بحال. قال هنا لا تسبوا أصحابي، ولذلك قول المصنف قال والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، نكف عن ذكر مساوئ الصحابة، وهذا أصل محكم عند أهل السنة، من فارقه خرج عن السنة، ولو وافق السنة في جميع الأصول كما بينا في بداية شرح هذه العقيدة، من خرج عن أصل واحد من أصول السنة خرج عن السنة بالكلية. ولذلك لاحظوا أن الفرق، سيأتي بيان هذا، لاحظوا أن الفرق أخذت أسماءها من الأصل الذي فارقت فيه أهل السنة، ولم ينظر أهل السنة إلى موافقة الفرق للسنة في الأصول الأخرى، لم يلتفت أهل السنة لهذا، لا عبرة به، لا عبرة بالأصول التي وافقوا فيها، وإنما النظر في الأصل الذي خالفوا فيه فتميزوا باسمهم عن أهل السنة بهذا الأصل الذي فارقوا فيه. القدرية خالفوا في القدر، الخوارج خالفوا في باب تكفير أهل الكبائر، المرجئة خالفوا في الإيمان، الجهمية خالفون في الرب أصلا، والرافضة خالفون في الصحابة، فحينئذ سميت كل فرقة باسمها لمخالفتهم لنا في أصل من الأصول، ولا يلتفت ألبتة للموافقة في بقية الأصول. جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاث، بمعنى إما القرون ثلاثة أو الأربعة. قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. بمعنى يجيء زمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الجيش الذي يغزو يتساءل أهل هذا الجيش إن كان فيهم رجلا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسببه يفتح الله على ذلك الجيش، بسبب ذلك الرجل الذي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على ذلك الجيش. ثم يأتي زمن يسأل الناس في الجيش أفيهم رجل صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى صاحب الصحابة أي أنه من التابعين، فيقال نعم فبسببه يفتح الله على ذلك الجيش. ثم يأتي زمان يسأل الناس عن جيش يغزو أفيهم رجل صاحب أصحاب النبي، بمعنى رجل من أتباع التابعين لم يشهد، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهده، ولم يرى الصحابة ولم يشهدهم، ولم يدرك الصحابة، بل أدرك الذين أدركوا الصحابة أي أدرك التابعين، فكان هو من أتباع التابعين، فبسببه يفتح الله على ذلك الجيش الغازي، بسبب ذلك الرجل الذي هو من أتباع التابعين يفتح الله على ذلك الجيش الغازي. والحديث في الصحيحين. جاء في مسند أحمد عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. وجاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح البخاري